آية وتفسير. قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. لماذا قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل؟ الجواب: التذلل للناس في الغالب سبب للنزول والضعة والمهانة، أما التذلل للوالدين فهو سبب للعلو والرفعة والمكانة، فجاءت كلمة جناح الذل لتفيد هذا المعنى. من تذلل لوالديه على قدره وارتفع، كما يرتفع الطائر بجناحيه ويحلق في السماء. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني بتصرف.